ويس هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل يسلم في ركعتين من الظهر والعصر بليه قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا معنون وقال حدثنا مالك عن ايوب بن ابي تميمه وهو ايوب السختياني وعن محمد بن سيرين عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل السجود او اطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل السجود او اطول. قال ابو عيسى وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وذي اليدين. قال ابو عيسى وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في هذا الحديث. فقال بعض اهل الكوفه اذا تكلم في الصلاه ناسيا او جهلا او كان او ما كان فانه يعيد الصلاه. واعتل بان هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاه. قال واما الشافعي فراى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا اصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم اذا اكل ناسيا فانه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. وقال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. وقال أحمد في حديث أبي هريرة إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكمل ثم علم أنه لم يكملها. علم أنه لم يكمل أن يتم صلاته ومن تكلم خلف الإمام هو يعلم أنه عليه باقية من الصلاة فعليه أن يستقبل واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنما تكلم ذو اليدين وعلى يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم. ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو من هذا الكلام وقال إسحاق نحو قول أحمد في الباب. باب ما جاء في الصلاة في النعال بليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن سعيد بن يزيد ابي مسلمة قال قلت لانس بن مالك ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن ابي حبيبه وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن اوس واوس الثقفي وابي هريره وعطاء ان رجل من بني شيبة قال ابو عيسى حديث وانس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم. باب ما جاء في القنوت في صلاه الرجل. حدثنا قتيبة محمد بن نتن قال حدثنا غندر محمد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. قالوا في الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وقول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين. فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو بجيوش المسلمين. باب ما جاء في ترك القنوت بليه قال حدثنا احمد بن وانيه قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابي مالك الاجعي انه قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب هاؤون بالكوفه نحو من 5 سنين كانوا يقنطون. قال اي بني محدث؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم. وقال زبير الثوري ان قنط في الفجر فحسن وان لم يقنط فحسن واغدر الا يقنط ولم ير ابن المبارك القنوط في الفجر. قال ابو عيسى وابو مالك الاجعي اسمه سعد بن طارق بن اشيم وبيحدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابو عنت عن ابي مالك الاجعي بهذا الاسناد فذكر نحوه بمعناه بالباب ما جاء في الرجل يعطوس في الصلاه بليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفعه بن يحيى بن عبد الله بن رفعه بن رافع الزراقي عن عم ابي معاذ بن رفعه عن ابي انه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاه؟ فلم يتكلم احد. ثم قال ثانيه فمن من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا قد ابتدر بضاعة و30 مالكا يوم يصعد بها. قال وفي الباب عن أنس وويل بن حجر وعمرو بن ربيعة قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غيره احد من التابعين قالوا اذا عطس الرجل في الصلاه المكذوبه انما يحمد الله في نفسه ولم يوسع في اكثر من ذلك. باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاه بالايه. قال حددنا احمد بن وني قال حددنا هشام بن قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبير عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم انه قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه يكلم رجل منا صاحبه الى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال وفي لبي عن ابن مسعود ومعاويه بن الحكم قال ابو عيسى حديث زيد بن ارقم حديث حسن صحيح ولا عمل عليه عند اكثر اهل العلم. قالوا انهم قالوا اذا تكلم رجل عامدا في صلاه او ناسيا اعاد صلاته وقول سفيان الثوري وابن المبارك واهل الكوفه. وقال بعضهم اذا تكلم عامدا في صلاه اعاد صلاته وان كان ناسيا او جاهلا اجز وهو به يقول الشافعي. باب ما جاء في الصلاه عند توبته بن قال حددنا قتيبه قال حددنا معاويه عن عثمان بن المغيره عن علي بن ربيعه عن اسماء بن الحكم الفزري انه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني له منه بما شاء ان ينفعني به واذا حدثني رجل من اصحابي استحلفته فاذا حلف لي فصدقته وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قالوا في الأبي عن ابن مسعود وابي الضرداء وأنس وابي أمامة ومعاذ ووثرة وابي الياسر واسمه كعب بن عمر. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعه مثل حديث أبي عوانة وروى سفيان الثوري ومسعر فأوقفه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن مسعر إن هذا الحديث مرفوعا أيضا ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة بالي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن ربيعة بن سبرة الجواني وعن عمي عبد الملك بن ربيعة عن النبي عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاه ابن 7 سنين واضربوا عليها ابن 10. قال ابو لبي عن عبد الابن عمرو قال ابو عيسى حديث زبره بن معبد الجوني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحق. وقال ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاه فانه يعيد. قال ابو عيسى وزبرته ابن معبد الجوني ويقال ابن عوسجة. باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد ويحدث احمد بن محمد بن مسلم لقب مردوي مردويه قال اخبرنا ابن الورقي قال اخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن نعومه ان عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة اخبره انهما اخبروا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث يعني الرجل وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته. قال ابو عيسى هذا حديث اسناد ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في اسناده وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا. قالوا اذا جلس من قدر التشهد واحدث قبل ان يسلم فقد تم صلاته. وقال بعض اهل العلم اذا حدث قبل ان يتشهد وقبل ان يسلم اعاد صلاته. وقول الشافعي وقال احمد اذا لم يتشهد وسلم اجزاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليل وتسب وتشهد اهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال اسحاق بن ابراهيم واذا تشهد ولم يسلم اجزاء. واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال اذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال ابو عيسى وعبد الرحمن بن زياد بن نعم هو الافريقي وقد ضعفه بعض آل الحديث منهم يحيى بن سعد القطن واحمد بن محمد. باب ما جاء اذا كان المطر فالصلاه في الرحال بالي. قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي البصري وقال حدثنا ابو داود الطيالسي وقال حدثنا زهير بن معاوية عن ابي الزبير عن جابر انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله. قال في المبيع عن ابن عمر وسامورة وبالملح عن ابي وعبد الرحمن بن سمرة. قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رخص اهل العلم في القعود عن الجماعه والجمعه في المطر وطين. وبيقول احمد واسحق. قال ابو عيسى سمعت ابا زرعه رحمه الله عليه يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وقال ابو زرعه لم نرى بالبصره احفظ من اولئك الثلاثه علي بن المديني وابن الشاذقوني وعمرو بن علي وابو الملح اسمه عامر ويقال زيد بن اسامه بن عمر الهذلي. قال رحمه الله عليه باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة بحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وعلي بن حجر قال حدثنا عتب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله وعشر مرات فإنكم تدركون من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. قالوا في الباب عن كعب بن هجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة يسبح الله في دبور كل صلاة عشر ويحمد عشر ويكبر عشر ويسبح الله عند منامه 33 ويحمد 33 ويكبر 34. باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سورين قال حدثنا عمر بن الرماح البلخي عن كثير بن زيد عن عمرو بن عثمان بن على ابن مرة عن ابي عن جدي انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا الى مضيق وحضرت الصلاة فمطر السماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راحلته واقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ ايمان يجعل سجود اخفض من الركوع. قال ابو عيسى هذا حديث غريب تفرد به عمر بن رماح البلخي ولا يعرف الا من حديث وقد روى عنه غير احد من اهل العلم. وكذلك روي عن انس بن مالك انه صلى في ماء وطين على دابه والعمل على هذا عند اهل العلم. وبه يقول احمد واسحق باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاه به. قال حدثنا قتيبة وبشر بن عدي العقد وقال حدثنا أبو عنة عن زيد بن علقة عن المغيرة بن شعبة أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى انتفخ قدمه فقال لو أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن أول ما يحسب به العبد يوم القيامة الصلاة به. قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سالم بن أحمد قال حدثنا همام قال حدثني زادت عن الحسن عن حريث بن قبيصة أنه قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جالسا صالحا. قال فجلسوا إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جالسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء. فقال رب عز وجل انظروا إلى هل لعبد من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عملية على ذلك. قالوا في الباب عن تميم الداري وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير إلا هذا الوجه عن أبو هريرة. وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث والمشهور هو قبيصة بن حريث. وروي عن أنس بن حكيم عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 12 ركعة من السنة وما له فيه من الفضل. وبحدثنا محمد بن رافع عن ليس بن يقال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي وقال حدثنا المغيرة بن زيد عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من ثبر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. قالوا في عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه. ومغيرة بن زيد قد تكلم في بعض أهل العلم من قبل حفظي قال رحمة الله عليه حدثنا محمد بن غنيان قال حدثنا مؤمر هو ابن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن موسى بن رافع عن عباس بن أبي سفيان عن أم حبيبة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة واربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاه الفجر. قال ابو عيسى وحديث عن بسد عن ام حبيبه في هذا الباب حديث الحسن صحيح وقد روي عن بسد من غير وجه. باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. وبيحدثنا صالح بن عبد الله الترمذي وقال حدثنا معاناه عن قتاده عن زراره بن اوف عن سعد بن هشام عن عائشه رضي الله تعالى عنها نقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال وفي عن علي وابن عمر وابن عباس انه قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وقد روى احمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديث عائشه. باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فيهم. وبيحدثنا محمد بن غيلان وابو عمر قال حدثنا ابو احمد الزبري وقال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن مجيد عن ابن عمر انه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا في ركعتين قبل الفجر به قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وقال في المبيع عن ابن مسعود وانس وابي هريره وابن عباس وحفصه وعائشه رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن ابي اسحاق الا من حديث ابي احمد والمعروف عند الناس حديث اسرائيل عن ابي اسحاق وقد روي عن ابي احمد عن اسرائيل هذا الحديث ايضا. وابو احمد الزبري ثقه حافظ وقال سمعت بندرا يقول ما رايت احدا احسن حفظا من ابي احمد الزبيري. وابو احمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي الاسدي. باب ما جاء في الكلام بعد ركعه الفجر بلي حدثنا يوسف بن عيسى المروزي وقال حدثنا عبد الله بن ادريس قال سمعت مالك بن انس عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها نقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كانت له الي حاجه كلمني والا خرج الى الصلاه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه. وقول أحمد وإسحاق باب ما جاء الصلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتين وبلي. قال حدثنا أحمد بن عبدة الطبي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ومعنى هذا الحديث إنما يقولون لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتين الفجر. قال وابن أبي عن عبد الله بن عمرو وحفصة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرف إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد. وما جئت معلي أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بلي حدثنا بشر بن معاذ العقدي وقال حدثنا عبد الواحد بن زياد وقال حدثنا الأعمش عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا سحبا وبلي. قال باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبيحدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دنان قال سمعت عطاء بن ياسر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقال في الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس وقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزيد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دنان عن عطاء بن ياسر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى محمد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فلم يرفعه. والحديث المرفوع اصح عندنا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. واذا انهم قالوا اذا قمت الصلاه الا يصلي الرجل الا المكذوبة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وجمعي واحمد واسحاق وقد روي هذا الحديث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. رواه عياش بن عباس القتباني والمصري وعن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. باب ما جاء في من تفوته ركعتين قبل الفجر يصلي ما بعد صلاة الفجر بلي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق والبلخي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن جدي قيس انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقمت الصلاه فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني اصلي فقال ما لني يا قيس اصلتني معنا. قلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعه الفجر. قال فلا اذا. قال ابو عيسى حديث محمد بن ابراهيم لا نعرف مثل هذا الا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة انه سمع عطاء قال سمع عطاء بن أبي رمح من سعد بن سعد إن هذا الحديث وإنما يروى هذا الحديث مرسلا، وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي رجل ركعتين بعد المكتوبات قبل أن تطلع الشمس. قال أبو عيسى وسعد بن سعيد أهو أخو أهو أخو يحيى بن سعد الأنصاري؟ قال وقيس هو جد يحيى بن سعد الأنصاري، ويقال وقيس بن عمرو، ويقال هو قيس بن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس متصل محمد بن يرمية، ولم يسمع من قيس، وروى بعض ما هذا الحديث عن سعد بن سعد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيس، وهذا صح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعد. باب ما جاء في إعادة ما بعد طلوع الشمس بليه. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي والبصري، وقال حدثنا عمرو بن عاصم، وقال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعل، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال قال ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. باب ما جاء في الأربعاء قبل الغروب. حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. قال في الباب عن عائشة أم حبيبة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. قال أبو بكر العطر وقال علي بن عبد الله يعني حمد سعد عن سفيان أنه قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على علي على حديث الحارث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم يقدرون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات. وقال سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفضل الفصل بين كل ركعتين، وبيقول الشافعي وأحمد رحمهم الله. باب نجاة في ركعتين وبعد الظهر. حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. قالوا في الباب عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث صحيح باب منه آخر بليه. قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي والمروزي وقال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلوا بعده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن ربيعة عن شعبة عن خالد الحذائي نحو هذا فذكره نحو هذا ولا نعلم أحدا روى عن شعبة عن غير قيس بن ربيعة، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وبيحدث العلي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي وعن أبي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. حدثنا أبو بكر بن أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي وقال حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي والشأمي وقال حدثنا الليث بن حميد وقال أخبرني العلاء وهو ابن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان أنه قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى أنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وثقة شامي وصاحب أبي أمامة. باب ما جاء في الأربعاء قبل العصر. بيحدثنا منذر بن محمد وشري قال حدثنا عمر هو العقدي وعبد الملك بن عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينه النبي تسمي على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في الأربعاء قبل العصر واحتجب بهذا الحديث. وقال إسحاق ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسمية عن التشهد، وراء الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفضل في الأربعاء قبل العصر. وحدثنا يحيى بن موسى ومحمد بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع أجد، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. باب ما جاء في ركعتين بعد المغرب والقراءة في يوم بليه. قال حدثنا موسى بن محمد بن ولد، قال حدثنا بدر بن محبل، قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن عبادة، عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: مؤاخذة ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين بعد المغرب وفي ركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال أبو لبي عن ابن عمر، وقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. باب ما جاء في انه يصلي ما في البيت وبيحدد احمد بن انس، قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. قال ابن ابي عن رفيع بن خديج وكعب بن عجره، قال ابو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وبيحدثنا الحسن بن علي الحلواني والخلال، وقال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا مامن عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل ناري، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الى اخره. قال حدثتني حفصه رضي الله تعالى عنها انه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. هذا حديث حسن صحيح. وبحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زري عن سلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. وحدثنا ابو قريب يعني محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا زيد بن حبيب قال حدثنا عمر بن ابي خثعم عن حبنا بكثير عن ابي سلمه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدن له بعباده 12 سنه. قال ابو عيسى: وقد روي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه. قال ابو عيسى: حديث ابي هريره حديث غريب لا نعرفه الا من حديث زيد بن الحبيب عن عمر بن ابي خدعم قال: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن ابي خدعم منكر الحديث وضعفه جدا. باب ما جاء في ركعتين بعد العشاء. وحدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن فضل عن خالد الحذي عن عبد الله بن شقيق قال: سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب 2 وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر 2. وقال في الباب عن علي وابن عمر قال ابو عيسى: حديث عبد الله بن شقيق عن عائشه حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان صلاه الليل مثنى مثنى. وحدثنا قتيبه قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلاه الليل مثنى مثنى، فإن خفت فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. قال أبو عيسى: والباب عن عمرو بن عباسة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى. وقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: باب ما جاء في فضل صلاة الليل. وحدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. قال ابو لبي عن جابر وبلال وابي اممه قال ابو عيسى: حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. وقال ابو عيسى: وابو بشر اسمه جعفر بن ابي وحشيه واسم ابي وحشيه اياس. باب ما جاء في وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وبليه. قال حدثنا اسحاق بن وصل الانصاري وقال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن سعيد بن ابي سعد المقبوري عن ابي سلمه انه اخبر وانه سال عائشه رضي الله تعالى عنها: كيف كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل من في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن تؤذن؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنمني ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يدر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شق الأيمن. وبيحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن جبل فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب منه. وبيحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمر الضبعي. باب منه. وبيحدثنا هند قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال وفي الوفي عن أبي هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس أنه قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه سفيان الثوري عن الأعمش فذكر نحو هذا. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش قال أبو عيسى وأقدر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر وأقل ما وصف من صلاة بالليل 9 ركعات. باب إذا نمى عن صلاة بالليل صلى بالنار بليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عنتة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عينه صلى من النار 12 ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو عيسى وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكم أنه قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة وكان يؤم في بني قشير فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقر فذلك يومئذ يوم عسر فخر ميتا فكنت في من اعتمله إلى داره رضي الله تعالى عن. باب ما جاء في نزول ربي عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة. وحدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وعن سهيل بن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطي ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال في الوفي عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة بن الألجواني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي هريرة وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر. وصح الروايات. باب ما جاء في قراءة الليل. وبه حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق والسالحيني قال حدث أحمد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رابح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك فقال إني سمعت من إني أسمعت من ناجيت. قال ارفع قليلا. وقال لعمر رضي الله تعالى عنه مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك قال إني أوقد الوسنان وأطرد شيطانا. قال اخفض صوتك قال اخفض قليلا. قال وفي الباب عن عائشة وأم يانين وأنس وأم سلمة وابن عباس أنه قال أبو عيسى حديث غريب وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حمد بن سلمة وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح فذكروه مرسلا. وبحدثنا أبو بكر محمد بن ابن نافع عن البصري وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن موسى بن العابدي وعن أبي المتوكل النجي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قاسم قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أكان يسر بالقراءة أم يجهر فقالت كل ذلك قد كان يفعله ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. وبه حدثنا محمد بن شريح قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سلم بن أبي النضر عن بسر بن سعد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكذوبة. قال وفي الوفي عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابي سعد وابي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عنه. وقال ابو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن. وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث فرواه موسى بن عقبة وابراهيم بن ابي النضر عن ابي النضر مرفوعا ورواه مالك بن انس عن ابي النضر ولم يرفعه ووقفه بعضهم. والحديث المرفوع صح. وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورنا. قال هذا حديث حسن صحيح. أبواب الوتر بلي. باب ما جاء في فضل الوتر بلي. قال حدثنا وكذا بيت قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذيفة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم والوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث خارجة بن حذيفة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث، فقال أبو عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم في هذا، وأبو بصرة الغفاري واسمه حمير بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة، ولا يصح أبو بصرة الغفاري. ورجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر، قال رحمة الله تعالى عليه بن جاء أن الوتر ليس بحد، وهو حدثنا أبو كرمين قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال الوتر ليس بحد كصلاتكم المكذوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا على القرآن. قال في الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس أنه قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن، وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال الوتر ليس بحد من كهيئات الصلاة المكذوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مواهد عن سفيان عن أبي إسحاق، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عاش، وقد روى منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عاش. باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. حدثنا أبو كرب قال حدثنا أبو كرب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن شعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة وكان شعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال في الوفي عن أبي ذر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو ثور الأزدي واسمه حبيب وأبي مليكة، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يوتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم أن لا يسقط من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طبع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. وحدثنا بذلك أن دون قال حدثنا رواية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بذلك باب ما جاء في الوتر في من أول الليل وآخر بليه. قال حدثنا أحمد بن وائل قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال باب ما جاء في الوتر من اول الليل واخر بليه. قال حدثنا احمد بن وانيع قال حدثنا بكر بن عائشه قال حدثنا ابو حسين عن يحيى بن وثب عن مسروق انه سال عائشه رضي الله تعالى عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت من كل ليل قد اوتر اوله واوسط واخره فانت وتره حين متى الى السحر. قال ابو عيسى ابو حسين اسمه عثمان بن عاصم الاسدي، وقال ابو ربيعه عن علي وجابر وابي مسعود الانصاري وابي قتاده. قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض اهل العلم الوتر من آخر الليل باب ما جاء في الوتر بسبع نبلي. قال حدثنا أنا دون قال حدثنا وعية عن الأمش عن عمر بن مراد عن يحيى ابن الجزري عن أم سلمة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف وضرب بسبع. قال في الباب عن عائشة وقال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر أنه قال الوتر بثلاث عشر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وأحد عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، قال إنما معنى وأنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسب الصلاة الليل إلى الوتر. وروى ذلك في حديث عن عائشة، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أوتر على القرآن، قال إنما عنا به قيام الليل، يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. قال رحمة الله عليه باب ما جاء في الوتر بخمس، وبيحدثنا إسحاق بن منصور الكوسج وقال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاثة عشر ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. قال ابن أبي عن أبي أيوب قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال أبو عيسى وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع وسبع، فقلت كيف يوتر بتسع وسبع؟ قال كان قال يصلي مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي ووالدي، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا شيخي. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وان شاء الله ربنا يجمعنا دائما على الخير، آمين والحديثات الطيبه المباركه آمين آمين آمين ونتكلم فيها ونتابعها ان شاء الله. آمين شكرا. آمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله شيخي، وحفظك الله من كل سوء شيخ، في أمان الله أستاذنا الكريم. مجلس فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي، المجالس غير القائمة، لم أتصل بالشيخ حفظه الله تعالى، يعني من آخر مجلس قرأناه لم أتصل بالشيخ من بعدها، فأنا آخذ يعني مثلا على سبيل المثال المجلس السابع، عفوا المجلس الثامن هذا كان المفروض يعقد من كم يوم، وقلت لكم إن شاء الله تعالى نلتقي على الساعة الثانية في المجلس، يعلم الله أنني نمت وأنا جالس مكاني بسبب الأدوية، أخذ الدواء لا أستطيع أتمالك نفسي، وأكون واضع المنبه، منبه كهربائي صوته عالي، والهاتف الجوال الألارم المنبه ولا أسمع شيئا، ويفضل يرن ولا أسمع شيء ولا حاجة خالص بسبب الأدوية، يعني بتنيمني، ما أستطيع، ما أملك شيء. وعلى هذا أشهر، وقبلها أيضا سنوات الرجل عندي عدة عمليات، عمل 7 أو 8 عمليات جراحية، 7 أو 8 عمليات جراحية، فالحمد لله على كل حال ما بيدي، مع يعني الموضوع الديسك هذا اللي هو الفقرات كمان ألم رهيب جدا، واخد له أدوية قوية جدا عشان تخفف الألم، لأني خايف من العملية، محولني على جراح، فما بيدي، فالعفو منكم، يعني غير مأمورين احضروا، فإن يسر الله وكنت موجودا بينكم فالحمد لله، يقام المجلس بإذن الله، لكن بالنسبة مجالس بتاعت الشيخ محمد فؤاد ما قرأت شيئا دونكم، لأن هذه تبقى هذه غدرة من الغدرات، وما ينبغي، لا ينبغي لنا ذلك أن نغدر بكم، بدأنا كتابا معا نختم إن شاء الله معا، وإن كان البعض يعني سامحهم الله، نسمع بعد موت الشيخ انهم قرأوا على الشيخ فلان، والبعض يحضر معنا مثلا ختم مثلا كتاب كذا وكتاب كذا ويكتبه في صفحته، ثم هو نفسه من يتكلم ويقول يعني استحوذوا على الشيوخ وقرأوا على الشيوخ منفردين، طب انت فعلت هذا، انت نفسك فعلت هذا، فما تتكلم، ما في داعي تتكلم، احسن واسكت احسن، وريحنا بالكلام بتاعك والصياح بتاعك، ما في داعي تتكلم، اسكت. والبعض يستجيز لنفسه من كبار الشيوخ ويستجيز لنا من صغار الشيوخ، او عفوا ما اقصد بالصغار يعني وصغر من او حقر من شأنه، معاذ الله، لكن قصدت بذلك استجيز لنا ممن سندون نزل عنا ب3 و4 درجات بفضل الله، واشياء لا تحكى، العجب العجاب، يعني لو حدثنا الناس بما يعني يفعله المنتسبون إلى العلم زورا لكان فيه العجب العجاب، فنسكت أحسن، كل واحد يسكت أحسن بينه وبين ربنا كده وخلاص، خليه في حاله، ما في داعي يقول انفردوا وعملوا وسووا وطلعوا ونزلوا، هو أول المخالفين، الله المستعان. والله يا رجل من جملة يعني من الأشياء هذه خفيفة، هذه أخف سألني عن رقم شيخ سنده عالي جدا جدا جدا. فقلت له اتفضل، حتزور متى؟ قال لي يوم كذا. قلت له اتفضل هذا الرقم وهذه مسموعاتي عليه، رجاء اختمها منه. ختم لنفسه إجازة ولم يختم لي منه، يكون هو معاه البروف الدليل واحنا خلاص ما في داعي. تصرفات عجيبة، هذا بنسميه هذا حمق وغباء، هذا أسميه حمق وغباء ويعني مرض في القلوب، والعياذ بالله مرض في القلوب. والبعض سبحان الله من كرم أخلاقه يذهب ويستجيز من كبار الشيوخ دون علمنا، دون علمنا ولا نعرف شيء، يقول اتفضل هذه إجازة من 25 شيخ من الكبار. واحد ثاني يتعب نفسه يسافر هنا وهنا وهنا، يستجيز لناس ما يعرفوا يعني يقرأوا صفحة صح، ما يعرفوا يقرأوا صفحة صح، صفحة يجلسوا من كبار المشايخ، وبعد كده يجلس أمام الناس فضيلة الشيخ، حتى في الجلسة تحس إن هو جالس معاذ الله، يعني جلسة مغتر، وما قرأ حتى البخاري مرة واحدة ولا أتعب نفسه فيها مرة واحدة، مرة واحدة بس والله ما قرأ البخاري ولا حتى نصفه، ولا نصفه. أنا أعرف على بينة، ثم يفتخر أمام الناس كلها أنا أعلم من الشيخ كام، الشيخ فلان والشيخ فلان. هذه المجالس أفسدت يعني أفسد الكثير والكثير من المودة التي بين المسلمين، وقطعت أواصر المحبة وضيعت الناس. واحد يسمع المجال الكتاب من هنا هوب تبص تلاقي وضع اعلان على طول، طب انت قرات ايش يا مسكين انت؟ ايش اللي قراته؟ اي كتاب قراته؟ ولا قرا كتاب من المطولات هذه عشان صح، عشان يمسك يجلس ويقرا الناس. اسمع، نسأله عن رقم شيخ ما شاء الله ما يعطيك، والله بعضهم لما أعطاني رقم ما أصبح يسلم علي ولا يرد علي السلام. ليش يا عم؟ إيش اللي حصل؟ يقول لي إزاي تنشر مجالس الشيخ هذا؟ وبعضهم كان يشترط علي أعطيك الرقم ما تسمى حد غيرنا، هذا شرطي. طب يا سيدي مش عايز الرقم، ولا هتصل ولا هسمعك معايا، إيش رأيك بقى؟ وهسمع الناس على طول هجران، كأني فعلت معصية وكبيرة من الكبائر. وآخر يقول لي لقد سويتنا، سويت الصغار بنا. كيف يا عمي؟ الآن ما نعرف نقرأ خلاص، كله الآن مع نفس الأسانيد ومع نفس الكتب، خلاص ضيعتنا. فالإنصاف عزيز، عايزين نتقي الله في أمانة الكلمة، في الصدق. والله لا ندري من المقبول منا، أنا والله لا يهمني، والله ثم والله ثم والله، وهذا قسم يكتب في صحيفتي إما لي وإما علي، أنا ما يهمني، ما يهمني أبدا إن أنا أبلغ هذه الكتب اللي أنا قرأتها، ما يهمني إن أنا أقيم مجالس أو ما أقيمها، هذا لا يضرني ولا يهمني في شيء. اللي يهمني شيء واحد بس، إن أنا أقرأ هذه الكتب وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن ألقى ربي وأنا أقرأ. إحنا في أزمنة خلاص ما يعلم بها إلا مولانا سبحانه وتعالى، ما يهمني هذا ان انا اعقد مجالس والناس يرون عن الكتب الستة والتسعة، هذا لا ما يهمني، ما مشغول بهذا الامر، لان الله لو كتبه لتم، لوقع باذن الله تعالى. لكن القصد ان انا نيتي ان انا اقرا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وامعن النظر فيها، واشغل وقتي بذكر الله والصلاة على النبي، والله هذا من خير الاعمال. أعمال جليلة. يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه بركة، وأتمنى لو جلسنا على هذا وأن يقبضني ربي عز وجل وأنا بين كتب السنة. والله هذا ما أتمنى. الحروب قائمة خلاص، احنا في كأنها سويعات تقضى في هذه الدنيا. شوف الأمة مدمرة، الأمة مدمرة لأن عمالين يدمروا دولة دولة. فعزم كده يعني نيتك واجمع قلبك وفكرك عن النظر في كتب السنة، لعل الله عز وجل أن نلقى الله عز وجل ونحن بين يدي هذه الكتب. هذا ما أرجو، والعفو منكم على أي تقصير. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.